إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة ميرنا محمود من المنيا بعثت برسالة تقول فيها: نقرأ بعد آية الصيام آية الدعاء، فما سر ارتباط الصيام بالدعاء وما هي دلالات إجابة الدعاء في الآية الكريمة؟ يجيب على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فلما أمر الله تعالى عباده بصوم شهر رمضان وإكمال عدته وحثهم على تكبيره وشكره، منحهم هذه الفرصة، وهي أن يدعوه ويسألوه ما يريدون، وما داموا قد استجابوا لأمره فقد صاروا أهلا لأن يحقق لهم مرادهم، فهو قريب منهم بعلمه بأفعالهم وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهم. قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جاء في سبب نزول آية الدعاء أن بعض الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان في سفر ورأى الناس يجهرون بالتكبير، فقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم، إنكم تدعون سميعا بصيرا. نعم الأستاذ الدكتور، وما هي دلالات إجابة الدعاء؟ قال سبحانه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فقد شرط سبحانه الاستجابة لأمره والوقوف عند حدوده والثبات على الإيمان بالله، وجعل ذلك سبيل الحصول على ما فيه الرشد والسعادة في الحياتين العاجلة والآجلة. وقد ساق القرآن نماذج كثيرة لعباد الله الذين توجهوا إليه بالسؤال فأجاب سؤلهم. قال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال عز من قائل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فالعبد إذا دعا ربه بما فيه خير وكان ممتثلا لأمره لم يخب عند الله دعاؤه هذا، وبالله التوفيق. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.